مادامك الموليه تغلب لازم تنتقابل للمشغلات توني ديك تسيسنت غادي زوم ميدنا الاثنين تم لي تجو الاضافي نربحته انا زول الكشافه انا غيزو مثلا للرياضه توني ديك تسيسنت يعني هي ايجابيه على كل حال. ثم دين الايجابيات السلبيات. اولا اول سلبيه واهم سلبيه هو ارهاق التلميذ. عزم كذلك في الاحصائيات ان هناك من يتجه الاضافيه من 3 ساعات حتى ربما 15 ساعة في الاسبوع من الدروس الاضافيه. وربما توني كذلك يعني خط الاضافي وجي غير نغدان في كامل التراب الجزائري اتجه الاضافيات ربما وجا رندان تجول الظاهرة يدول أطفلي لازم يجوز إضافية حتى ولو كان قويا في المدرسة حتى ولو كان له مؤهلات يدول لازم يجوز إضافية خطر بالتوليد جي ألي يمكنه لينجح تجول كظاهرة. وبالتالي عاد يسجنوا عن تسابق من طرف الأولياء خاصة ومن طرف الأبناء كذلك ألي عاد الطالب يرهق نفسه دون أن يشعر أن الوالدين كذلك يرهقونه أنت في الحقيقة لا لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم يشان هذا الميزان لا ضرر ولا ضرار. وكذلك الحكمة تقول كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. أعزم ده وحدي نصحك أنا جيت جاوز الحدس أدي دول النقمت أدي دول تلميذني ولي فهم أدي كرها أعزمني أدي تعقد السيس أدي التفسع. وكذلك الوقت الحاجة والتتف اسمها شخص المعنى يقنش إلا تقدر بكمية يجب أن نحترم ذلك التقدير. التلميذ توشس في الدروس في المدرسة الرسمية كم من العلوم تنيبي في أي وقت من المفروض الخبراء إلى نجين هذا المنهاج إلى نجين لحساب نسن الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة والنمو العقلي والإدراك الحسي وهذه الأمور في علم النفس كلها تلا مدروسة من المفروض تلا مدروسة دخلينا تيقن أنها مدروسة أخاطر الأمور غالبا تسنغت سمي الدنيا لندرس هذه الأمور نشين فقط نتنقلوا بركاوي يعني نميد لندرس يعني نثق فيهم نثق في دراستهم في هذا المجال خصوصا في هذا المجال نثق في دراستهم ويجربون ويطبقون ويصححون ويناقشون ويعني جرن في هذا المجال إلى أقصى ما يتصوره الإنسان. قد يفنى إنسان نفسه في مجال في سبيل فكرة التبين غد توضح. إذن دي شيء لان علمي معترف به وحقيقي حتى يثبت العكس. إذن سغدس الشيء من مين نبن تكمل أس فطبعا لك نرهقه يعني وجي 3 سوايع ترهقن 4 ولكن ممكن نجار ربما يرهق بذلك. وني السلبية تم زورت السلبية فايت سنت. السلبية الثانية هو سغدي عاد الوالي السن نيتاول بعد سبلي 30 دروس اضافيه استجول ديك المتكا شي بدا سكواس ابري يتكلم بين دروس شتي حمولك ربي قوات في اللغه كذا ما في الرياضيات خلاص الزم تهني كانه انبت نتبي غفص قال لي حمل نتبي ترفص. وبالتالي قال له ما ميتش قال لك خصك في الدروس الاضافيه الا يجو لا مع فلان الا هاي لا يجو انت ابدا المتابعه الوالي ديما والتخطي تلاقي الدبابه تقيم الدبابه تلاقي الدمامه تقيم الدمامه المتابعه ديما وكان دعاد الابن مهما كان ليدراكس مهما كانوا غتستعزم لازم المتابعه هامي خاطر المتابعه لا تتعلق بالدراسه تتعلق بالتلميذ اطفلي ما نسيتش تبات اطفلي اطفلي تتا يرن تورا رن تمدو تشال رن التلفزيون وني الرسوم المتحركه وني الالعاب وني يعني السابط هذه ملهيات كثيره حين تدرس في تلقس وليس نصلح حتى ولو كان ذكيا ولو كان عبقريا نديلها والعبقريون كان هو مد نتفنص نفوس كانوا تدين عبقريين لابد تحد لي تفنص نفوس تحد لي يعتنس سن تحد لي يضحى في الجنس تحد لي يتولها سن يستشارت نسيادة يتنضمص الأمور سن وإلا لا تسمى الدور ديما إلا الدور لتويتس مهما كان الإبنش مهما كان المعلمس تسمى وليك في قنا حدا تستد في الإضافة يديني خلاص لك غدفه واسم المغالطه يقن حتى صار يستفيد مثل اضافي ادين ينبت كرد هانت غير خلاص انت ليش وستويتيس اذا فهي سلبيه في الحقيقه. طبعا ديك السلبيه لو انت كتفي في السنه في السات وين ما نسن انسن باللي ولا نستفيد منها في الاضافي ولي كفي لازم تنتبع ماشي راه ذكرها من بعد حتى في الاضافي يتابع. وايضا ربما كذلك يعني السلبيه الاخيره أسحس كثير من الاباء ونحن منهم تحس يس وهو الارهاق المادي يعني تكلفة يعني وإن كان الحمد لله في مجتمعنا الشغرنا هذه

يعني غربي امريكي يعني تسهل لنا سي التلميذ اعمال العمل قد ما شادي قد ما شادي نجم واش هذه التيره اسري الجواب سيني صحيح ام خطا يعني نظام معروف اسئله الاسئله يغلب ربما 40 سؤال ولكن غير صحيح خطا صحيح خطا انا كنشرمون خفيف خدام خفيف قلت تيجي هامي التير اغلبهم تام ولا حد سفكه هذه فغليتني انا الخميس الى زوي طرار هوب يدور يدور ديال الاثنين وضد الخميس يتايع اش المتابعه الاوليه يعني ايها الاولياء يعني بصراحه كان تخلينا كثيرا عن هذا الجانب لازم يكون واجب فرض علينا ان ظلت لازم تستنى منكم حتى يعزم نطيع عزم السد والصنا لازم تستنى غدو تضلت ادرك بق الدسيني والصنا لعل تفرق المشكل لعل تفرق الصنا شي لعل تفرق بالمشكل سغادي هو التلميذ باللي تراقبت عند انت هو انت تقترح يقاري هاي رقم شيء ملي التلميذ خي والف باللي باب الصعمر وسط زقيطه انت وثيقي هذه استحالة على الوثيق هذه على المشاكل إلا مصنت أنت ربما في النهاية ماشينا لا يأتي بالنتيجة إذن المتابعة أولا المتابعة في الانضباط أسر وزوع في الوقت والغياب كذلك دخل السنة توت باللي إلا قنشر قرنس الأولويات لانت لضافي ولكن في المجتمع وجه غير لضافي تلك الشفاء تلك الرياضة كاراتي الجيدو تلك الغابت أزوال الغابت الخريف الربيع مصحنج الأولويات يعني الغالب زمان جاء أولويات بات ما تخصد أدي ربح الشهادة أنه وجد ربح الشهادة على رأس مستوى علمي حتى في السنة الثالثة ابتدائي تخصد على مستوى سهي الجوري تشارك مع التلاميذ الأولويته سكحر أنه رجع مدوار مش قير غمني ذانكاب ومصح أجا مدوار خاطر شخصين ملاقر مع بعض في بعض الأحيان يتعلى التلميذ مثلا شيني الاثنين تم دي تغريك الشافة أنه غير كارتي أنه نزقوا الغالب أنه يعني بتقع وتسكحرد الجمد مع الأستاذ أروح حاس الأستاذ إلى سيودي إمامك إلى تشارك الرياض تشارك شفا إني بتغنج ممكن أتفنيك الحل شي استعزم غياب ورخص عزمات من غيلي اثنين الخميس إلى يزوى أنا فاهم مع غيلي اثنين أتستقبل إلى عزم غيلي اثنين أسحس بغاز جنس ومت كذلك أتراقب وجرني ضد نين أدي عزم قبلي ضد نين لن تلمي الزقوان اللي قلنا شاط في عدد فغر ربعة معين دو تشالس الربعة ونسى دي فغر ربعة تلميذ وسين راه عزم زاجتين انت دي عزم دام زوان انت دي التمرين دام زوان خاطر على بالي ما راه يفق شيء من لا الولي يسد يحترم يمانس يحترم المعلم يحترم التلميذ يحترم العلم محاور اتفق النتيجه اجنا مضوام اجني النظام تسمى مساله ديما اتلو الاهتمام متى الولي مهتم يعني ماشينا كوامان يا توجور ان سوليسيون ديما زمان ان في الحل ديما ان في الحل واللي مكنت تثبت ابدا بصح حتى كاع لي شي اهتمام ازن وخلاص تونيد مشكلت وثالثا انجاز التمارين ايضا ماشي نغنطورو كرينطورو الاضافيه للتمارين في المنزل خاطر دعزه من وضيض اذا ما تستنق تلميذك وما يوض اسو شي تمارين كندير ثم اعزم القسم ساعه ونص من غطوض ساعه ونص ساعه ونص طول تفهم الطوض ربما كنت تطبيق نموذجي تركب كاع السابورت ولكن تطبيق الدماء باش هذه فرصه اللي مسالتني لشي الوقت زعما تتجرس تسمى لازم تطبيقات في المنزل لازم لابد التطبيقات في المنزل وبالتالي لازم الولي يحرص في انجاز التطبيقات وكذلك زياره الاستاذ ايها الولي من الاحسن تزور الاستاذ هذه ربما من الواجب زور الاستاذ نمشي دروس اضافيه نتجا تسجيل في مكان هذا زوري سجل ربما وليت ملقى كاع مع المعلم كنت حنوت مثلا في المكتب انا كنت مكتبه هذه سجل انت من المفروض بعد التسجيل سغادت في البورقس يزوم ميتش حصه مزوره في تسنت روح بعد صرح حست فايت سنت مثلا في ثلاثة أروح وحست إلو ساد سلام عليكم مرحبا بالتتجيل وسراج زورة بالتطف إلى آخره توحي هاي المعلم أدي بيغف صورة هذا الولي محترم اللي يحترم ميس المعلم يتعسى في منس يتعسى حتى يونس يطفي يتعسى يمنس حتى الحركات يتعسى يمنس الواجبات يتعسى يمنس أشيني الولي يتعسى ليتبع تسرمون كان سعزام تحسمون بس حمالي يقول الولي قاعد يتيس يعني كيف يفهمنا ولي فهم هذا عادي سيقل نوع من الإهمال اسمه تشجع الأستاذ في الرداءات بس حمل الأولية قطع عن زورا الأستاذ مي بتا يتغي تمسخر ما يعول أدي مسخر ما يعول وخلاص أدي رجلي مالس بتا لا مرقل سيو بدأ أدي في مالس هذه الحمد لله كان مع ميدا يعني سيريو هذه ميدي لمهتمين أدي كم الذي تشجع وجاه والتلميذ كذلك صار أدي فقبل ببس إلى العقابس إلى يتبعت إيناس هذه تغيب أنا دي وخا نولي تجتمري مصحب العكس هذا يحسها باللي اش واحد يتبعت يسد الجوسي جتمر وليد جو واحد جوسي السيول يتمادى مش نغطور البورت وليسي نصلح. وكذلك عدم التقيد بسنوات الشهادة توني مهمة جدا. غير ما كذلك من ظاهرته تسلول الدمعاس قن التقليد أن الدروس الإضافية تكون سنة تغسلت عمار الخامسة ابتدائي الرابع متوسط تغتلت عمار تمين أساسي عمار الرابع متوسط والباكالوريا داني الإضافي أبدا. هذا خطأ كبير. أنت بالعكس أنت ينبنين ونحتاج الإضافي. أنت الإضافي زم أبدا ميتو في دممتش تلقص باش نقال يعني يتسوفرا مشاكل أفس الإضافي باش كتدعم من السيلين ربما دي كملوح السيع ربما لي ما لدي في منس. ولكن هل توجد هذه الإضافيات؟ ربما لا توجد. والسنة قنح يتجه الإضافي في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة ربما يكون ولكن نادر قليل جدا باش نكتب الظاهر تختلولي يزمن الأساتذة كذلك. هذه رسالة للأساتذة إلى أن أتفكر نجن إضافية تخلق الأستاذ إيه بات الثالثة هجيت بات تخسر غفص الثالثة هذا الرابعة سادية والخامسة شهد سليبين. يعني هذا خطأ تكتيكي أنت يعني خدمة سيمار ويممج ومن بعد يكمل وحدس أخاطر هامي خاطر ليه قنش رقار ناس في المدرسة قنس لمشاركة صالة التلميذ يتشارك القسم يتشارك هذه على المعلم يجبر المعلم على الشراكة من المعلم الشراكة هذه على فهم مسحميلة التلميذ القسم يخنس يقود وليسل أتت المعلم أحسنهم المعلم أحسنهم أتي الصنطق بالسيف أسيني شتي ولي تجاوب إيوا جاوب قاعوا لي تشارك حتى سنكفى 40 واحد هذه تجاوب المعلم ولي تجي مسحوني غطلبا يحوزوا عن السبق أين دوني لن يفهم يجوا سومني الكارث بات طفلي غادي توخر سيوبلا بات توخر سيوبلا غادي توتا غادي يطفى القسم. وهذا ما يحدث بالضبط في اللغات وبالضبط اللغه الفرنسيه غادي يبدا بني غادي يبدا انبت شيء يبدا يخص هايل ومن بعد غادي عاد تلقس وليت السن المعلم وكيشريك يخب غادي يطفى خلاص اشي نطفلي ونشي كره اللغه الفرنسيه والحمل اللغه الفرنسيه عمرو كثير عمرو الشريك عمرو التجار المعلم كذلك. إلا المعلم يعني وأنت يحليله المعلم إلا مضغوط من طرف المفتش لقارس تشتوني لازم تنيج لن تبع النشاط أطلق سم ديس حوار أي الحوار لازم تيج يفوس إن تنيج معس تنيج معس هذه كمل أبريت سليجة هذه زوال قراءة زوال تمارين زوال شراورة في قيمة يحصل لي ستشاريت من بالسيف تسمى العلم إلا غفن غنشي إذا ما تشارك غمم بيه إذا بالسيف دراعة بيشارك هذه شارك القسم هذه الشمر فوس ساسيني المعلم بات يتشمر فوس وسقر المعلم دين يتشراوض مصح أكيد بات يتشمر فوس سين المعلم أتي في تشارك يتشرت سيادس أبري تشاركت أدي يتفع مع المجموعة صرب ديجور. إذن الإضافة يبدأ وجي يقضى أيها الإخوان إضافة يبدأ وجي يقضى. إذن مسينا رسالة للأساتذة أولا أي ينشئون هذه المبادرة أعتج الإضافة أبدأ سنوات الأولى خاصة في المواد العلمية المعروفة الرياضيات واللغات وكذلك الأولياء والبخلن إيمانسن والبخلن طروانسن بتى يعني توفرت لهم فرصة إلى سنجن دروس إضافية إلى آخره. ورابعاً في الشروط الشرط الأخير إيجاد الاستعداد النفسي ولكذلك مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم إن ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه. يعني استعداد نفسي يكون بالرفق يعني يلزم من منا صغت نازن إلى يتعلم علم مهما كان أي علم يلزم دي عاد أسنحب بي العلم يلزم علي زقوا بشغف بحب بشوق يخسيت مصحبتها مكره نتزدت زي يناشي قن أزنت إلى أكبر جامعات العالم لا يستفيد أي شيء تسمى أو أن العامل نفسي مهم جدا. طب العامل نفسي متى يتكون بالرفق ماشي نعم وجي مثلا سنهار تيتا دعاير مثلا كانه تحس بالعقاب كتغرمت. طب ميلا ضرب الظلي تغن غاول مصحي تغن غاول ظاهريا صغار صح دجاج صح دول والبتادس الا يخصن نقول لي يخصن الله يكره. ثم المعلم طالج المعلم لا سلطانه على القلوب بات طفلي ولي غس كار تزد من ديكوتي ولي غس المعلم كاع ماش استفهم الى اخره وان كان له دور المعلم. المعلم كذلك في النقطة الثانية أن يحبب إليه المادة استحبب التلميذ بالأمثلة الرائعة بالوسائل المتعددة بنوع من الترفيه